جاءه بعض أصحاب رسول الله في ذلك اليوم فقالوا ألا تشد فنشد معك؟ فقال أخشى إن شددت أن تتركوني. فقام فشد عليهم شد اللي هو شدت كذا اختراق يعني. فدخل الزبير بن عوام أثناء القتال مخترقا الصفوف وبالفعل لم يكمل معه من بدأ معه وأكمل هو رضي الله تعالى عنه إلى أن اخترق الجيش ثم رجع. ضروري يكون فيه واحدة من البرامج واحدة من المواد التي تقدم اللي هي أيام الإسلام أو معارك الإسلام الكبرى. هاي ضروري جدا وضروري أن يربوا عليها. من المعروف والمعلوم في معركة اليرموك أنه كان فيها نساء من نساء المسلمين في المعسكر الخلفي وكان لهم دور في تلك المعركة والدور الأساسي في تلك المعركة هو تأنيب الفارين والمتراجعين. أي أحد يرجع وينسحب يجلدوه. فلم تر يوم اليرموك إلا مخا ساقطا ومعصما نادرا وكفا طائرة من ذلك اليوم. خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قال كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه ونسأله التوفيق والعون والبركة وننطلق في المجلس السابع من مجالس سلسلة القرون المفضلة وخير القرون. ولا نزال في هذه المجالس في مرحلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. إيش طابع أغلب الأحداث اللي أخذناها في المجالس الماضية؟ تعتبر أمور داخلية. احنا تتذكر وقلنا عندنا دائما حفظ الدين يكون بجهتين، من جهة المادة مادة الدين وما يتعلق بها، ومن جهة دفع الشر الخارجي عنه. أغلب شيء في المجالس الماضية إيش يعتبر؟ في دفع الشر ونشر الدين التوسع فيه، لكن يمكن ما تكلمنا في الجانب الأول إلا من ناحية إيش؟ جمع القرآن، صح ولا لا؟ احنا قلنا انه يا جماعة الخير دائما الدين لا يحفظ بمجرد المقاومة ودفع العدو الصائل، ولا بمجرد لا بد يكون في جزء متعلق بمادة الدين وحفظ العلم وما الى ذلك. هذا من حفظ الدين كذلك. طيب اليوم قلت قبل ما نبدأ خلينا ناخذ هذا الكتاب الجميل الكبير ما شاء الله تبارك الله وزنه ما اعرف كم، اللي هو مسند الامام احمد. هو طبعا هذه طبعة مضغوطة فيها مسند الامام احمد كاملة في هذه الطبعة. ناخذ مجلس نقرا المسند. شوف كتاب واحد ها. الحمد لله ما يبغاله، يعني يبغاله عزلة 5 شهور بس. طيب يعني 27,000 حديث فقط، الحمد لله رب العالمين. طيب هذا المسند سلمكم الله، أول قسم فيه أول ما تفتح المسند كذا، أول ما تفتح المسند تلقى بسم الله الرحمن الرحيم مسند أبي بكر الصديق. مسند أبي بكر الصديق، وهي الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع أن خلافته كانت خلافة مليئة بالأحداث ومليئة بالجهاد والقتال، إلا أنه رضي الله تعالى عنه كذلك كان له دور في حفظ مادة الدين ونقل العلم، سواء عن طريق جمع المصحف أولا أو عن طريق تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الأحكام ثانيا. وهذا المسند يعني ما أدري ممكن يعني تتيسر فرصة نقرأ حديث أبي بكر الصديق لأنها ليست كثيرة. يعني مجموع الأحاديث التي أخرجها الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 81 حديث. جيد، يعني تقرأ في مجلس. وهذه 81 فيها شيء من المكرر ربما قليل، وفيها بعض الأمور الأخرى، لكن سأقرأ عليكم بعض شيئا يسيرا يعني حتى كذا نفهم شيئا مما فعله أبو بكر الصديق أو نقله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو أثر فيه أبو بكر الصديق. أولا أبدأ بأثر لطيف، ليس من عادة الإمام أحمد أن يخرج مثله لكنه أخرجه هنا، لأنه يعني هو ليس من الأحاديث التي ليست من الأحاديث المرفوعة. جيد، الإمام أحمد عنايته في المسند بالمرفوع، لكن هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد صاحب المصنف، قال أهل مكة يقولون كذا الخبر، قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء. إحنا الحين عندنا أخذ إيش عادة؟ أخذ الحديث، أخذ العلم، صح؟ درس عند فلان، أخذ لكن عمركم شفتوا أحد أخذ الصلاة من أحد؟ ها؟ لا، في الهدي الأول كان الذي ينقل ويؤخذ ويتعلم ليس العلم الشفهي فقط، وكان من أعظم ما يتعلم الهدي العملي، بل إنه قد ورد عن المتقدمين من بعض التابعين رضي الله عنهم أو من بعض تابعي التابعين أنه قالوا كنا قبل أن نسمع حديث الرجل ننظر إلى صلاته، ننظر إلى صلاته، فإن استقامت سمعنا منه الحديث. جيد، اسمعوا هنا ماذا يقول عبد الرزاق رحمه الله شيخ الإمام أحمد، يقول أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذ عطاء الصلاة من ابن الزبير، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. يقول عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. هذا الآن الرؤية المشاهدة، أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج. بعدين عبد الرزاق يقول أهل مكة يقولون ابن جريج ترى أخذها من عطاء، وعطاء أخذها من ابن الزبير، وابن الزبير أخذها من أبي بكر، وأبو بكر أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وإن أصحاب رسول الله كانوا يحرصون على نقل الهدي العملي، وقد ورد في أكثر من حديث أنه يعني اللي كان يتوضأ ليعلمهم الوضوء أو يصلي ليعلمهم الصلاة، وهذا من الهدي المهم الذي ينبغي حفظه. هذه واحدة من الأحاديث التي أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر الصديق. فيه أنصبة الزكاة، أنصبة الزكاة المعروفة في الفقه أهم حديث على الإطلاق روي في السنة النبوية، في أنصبة الزكاة أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي بكر الصديق، فهذا أيضا شيء من القسم الأول اللي هو من نقل العلم وحفظ الدين وتبليغه، وهو كتاب أصلا كتبه أبو بكر الصديق إلى أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين ليأخذ الصدقات، فكتب له أنصبة الزكاة التي كانت عند النبي أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو أول حديث؟ فقط نقرأ أول حديث في المسند حديث أبي بكر ثم ننتقل. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. هذا أول حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق، وروي بأكثر من لفظ، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب أو نحو ذلك. طيب وين وصلنا يا جماعة الخير في الحديث عن تسلسل الأحداث؟ أخذنا الرواية المجملة في فتوح العراق، صح؟ إلى الجولة الثالثة، خلصنا الجولة الثالثة. طيب جميل جميل جميل، خلونا نأخذ بعض الأحداث اللي صارت في الإجمال. هذا احنا قلنا عين التمر، صح؟ فتح عين، معركة عين التمر أو فتح عين التمر، عين التمر موجودة الآن معروفة يعني في العراق. هذه عين التمر سلمكم الله كان من الأشياء اللي فيها موضوع السبي اللي هم أسروا وصاروا مماليك أو مملوكين من الموالي من الرجال، أقصد هنا في عين التمر، وكثير من أو عدد من المشهورين في هذه الأمة كانوا من أبناء المملوكين الذين سبوا في عين التمر. نعم، الذين سبوا في عين التمر في ذلك اليوم في عهد أبي بكر الصديق في قتال خالد بن الوليد لأهل العراق، كان هناك بعض من أخذوا في الحرب ثم خرج منهم مشهورين وعلماء وأئمة وكبار. وهذا يفتح لنا صفحة عن موضوع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وأنه كيف كان المسلمون ينظرون إلى هذه القضية في ذلك الزمن. وقضية السبي وما يتعلق بها هي قضية بالنسبة لمن يعيش في هذا العصر الحديث هي قضية عصية على الفهم، يعني صعب أنه إحنا نتصور قضية هي غير موجودة أصلا ولا نعرف فكرتها ولا نظامها ولا ما عشناها ما رأيناها ما نعرف كيف تدار يعني. ولذلك يعني يكون هناك حاجز نفسي كبير تجاه هذه القضية. وفي المقابل سبحان الله هذا شيء عجيب، يعني في المقابل نتقبل صور من العبودية العصرية اللي هي مغلفة بغير اسم العبودية، نتقبلها ونصطلي بنيرانها وبس عادي، يعني عادي احنا عايشين، يعني لانه شيء احنا متعودين عليه وشايفين. لانه ترى الانسان الذي يعيش في ظل الدولة الحديثة ويكون مكبلا من كل جهاته وكأنه مصلوب مقيد ومضروب بالمسامير من كل جهات ولا قيمة له إلا بأوراق معينة مختومة وتكون معه، وهذه الأوراق يعني هي أهم منه، فلا يموت إلا بهذه الورقة، وإذا مات بدون هذه الورقة فقد لا يدفن أو قد يرمى في يدفن في أي شيء، يعني ما يعترف بأنه، وإذا ولد فلا قيمة له ولا أي حقوق له إذا لم تكن عنده هذه الورقة، وإذا احتاج أن يتنقل من مكان إلى مكان لا يوجد شيء في المنطق الحديث اسمه ظروف إنسانية إلا نادرا، يعني موجود لكنه نادرا يعني وبصعوبة. ولذلك نجد إحنا الآن آلاف الناس يموتون في البحار اللي هم اللي يروح يبحثوا عن لجوء أو يبحثوا عن كذا، ناس كله ليش هذا؟ لأنه صار في قيود شديدة جدا على الإنسان المعاصر، وصرت أنت يعني أشبه ما يكون بالمهيمن عليك في كل من كل الجهات، من كل الجهات، يعني ما في شيء أنت تسويه إلا لازم تأخذ فيه إذن أو بصمة أو شيء وعادي خلاص، يعني هو صار شيء معتاد عليه الناس. وفي ناس لهم حقوق كثير لأنه عندهم لون جواز معين، وفي ناس ما لهم أي حقوق لأنه هم يعيشوا في نفس البلد ونفس العادي يروحوا ويجوا ويطلعوا وينزلوا. ما هذه الآن صورة من صور الـ يعني أدريش ممكن نسميها صورة من صور العبودية أو صورة من صور القهر أو أيا كان، بغض النظر عن الظروف والملابسات. أنا الآن ما أتكلم ليش وكيف وإيش، أنا بس فقط أصف حتى نستوعب بس، فهمتوا؟ أنا أقول لو أنت رحت الواحد من اللي زمان تجي تقول له ترى الناس صاروا يعيشوا في زمن هذه طريقته، عارف هاي طريقته وإلى آخره مما تعرفهم من أمور زماننا، كان ممكن يقول لك ما هذا الرق الذي أنتم فيه، ممكن. لذلك إحنا الآن نفس الشيء لما ننظر إلى الماضي وقضية الرق وقضية الكذا، إحنا ما نستوعب هذه القضية، هي كانت في صورة أخرى في عالم آخر، كان الناس متقبلين لهذه القضية، كانت هي شيئا من الأمور السائدة في العالم. طبعا الحديث هنا ليس عن فكرة أنه كيف نظر إليه الإسلام والحقوق التي وضعها والنهي عن الظلم الذي وضعه والحقوق الكبيرة التي وضعها للرقيق وما إلى ذلك، الحديث ليس عن هذه القضية، لكن أنا فقط أردت أن يعني أشير إشارة إلى هذا المعنى. فمثلا في عين التمر، من الذين أخذوا في عين التمر؟ سيرين والد محمد بن سيرين، نعم معروف أنه هو من سبي عين التمر، ومنهم حمران مولى عثمان اللي هو من رجال البخاري، مشهور عن حمران رضي الله تعالى عنه رحمه، قال حدثنا عثمان أيضا هذا من كان من عين التمر، وقال ابن كثير قال وجماعة آخرون من الموالي المشاهير أراد بهم وبذراريهم خيرا، هذا أيضا هذا من الأحداث أو من الأمور التي كانت في تلك المرحلة. في عين التمر نفسها استشهد بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان بن بشير، تعرف الصحابي النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أبوه بشير بن سعد استشهد ذلك اليوم في عين التمر في ذلك القتال. طيب أمس قلت أنا خبر دومة الجندل، وكانت دومة الجندل وكانت الدومة، بعدين الشباب اللي من دومة امتحنونا وقال لك دومة ودومة وكانت حدودها إلى العراق وكانت مدري إيش وإحنا الذين فعلنا وحررنا الدنيا، فيعني طيب تمام على عيننا وراسنا أهل دومة، بس يعني شوية شوية يعني جماعة نتكلم عن دومة الجندل، دومة الجندل ما لها دخل بدومة اللي في دمشق، إذا كنت تعترف بدمشق أصلا. طيب ليش ما ينقص شيء حبيبي؟ احنا نتكلم عادي، احنا بس نقول الشباب يعلقوا بهذه الطريقة ما يصلح. طيب من الأمور التي كانت أيضا تذكر وقعة الفراض، مرينا عليها كذا أمس، قلنا من الأشياء كان واحد من الوقعات أو القتال اسمه الفراض. هذا كان من آخر القتال الذي خاضه خالد في العراق. في حدث يعني يبين شخصية خالد الموليد. احنا قلنا شخصية خالد كان فيها سمتين أساسيتين، اللي هي إيش؟ كانت فيها سمتان. السمة الأولى الهمة العالية مع الصمود والثبات القوي جدا، والسمة الثانية الدهاء العسكري والتخطيط اللي هو فعلا كان شيئا يكاد يكون معدوما في تلك المرحلة بهذا المستوى. فواحد من السمة الأولى خالد الموليد بعد ما أنهى معركة الفراض أمر الجيش أن يرجع إلى الحيرة. ثم كانوا فتحوا الحيرة، الحيرة صارت زي القاعدة، فراحوا إلى الحيرة. فهو أمرهم وأظهر أنه يسير في الساقة، في ساقة الجيش جيد، ونزل بمجموعة قليلة من الذين معه مشتاقا إلى الحج، ما كلم أحد ونزل إلى الحج كما يقول ابن كثير، وهذه مشهورة يعني ذكرها المؤرخون، يقول وسار إلى مكة في طريق لم يسلك من قبل، وتأتى له في ذلك أمر لم يقع لغيره، فجعل يسير معتسفا على غير جادة، يعني قاطع كذا الصحراء والطرق البرية بدون ما يكون مسلك معين، وإنما راح على الخيل سريعا إن هو بيروح يحج وبيرجع للعراق بسرعة بدون ما يقول لأحد جيد. وبالفعل ذهب إلى مكة وعاد إلى الحيرة، وبعد ذلك وصل الخبر إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فعاتبه على هذا الفعل. طيب تتمة لموضوع السبي، في هذه السنة اشترى عمر مولاه أسلم، تعرفوا أسلم، قصص أسلم عمر أيضا هو بنفس هذه الحال، وابن أسلم اللي هو زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هذا أحد كبار التابعين وأحد أئمة المسلمين وفقهائهم. طيب بشير بن سعد الأنصاري الذي استشهد في عين التمر كان من أهل العقبة أيضا، شهد العقبة الثانية رضي الله تعالى عنه، وشهد بدرا وما بعدها، فكان من السابقين من الأنصار. قال ابن كثير ويقال إنه أول من أسلم من الأنصار، ويقال إنه أول من أسلم من الأنصار. قال ابن كثير وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الأنصار رضي الله تعالى عنه ورضيه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة. طيب من الذين توفوا في تلك المرحلة اللي هي سنة 12، احنا ترى لساعنا في 12 يعني ماشيين بالترتيب شوية. فمن اللي توفوا في سنة 12 أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، مر عليكم الصحابي هذا أبو مرثد الغنوي، أبو مرثد رضي الله تعالى عنه، ما أذكر هذه، لكن أبو مرثد الغنوي فيه بعض السمات. تذكروا احنا قلنا عاقل بن أبي البكير، كانوا أربع إخوة شهدوا بدرا، هم الوحيد يعني لم يكن هناك إخوة شهدوا بدرا إلا هم الأربعة هؤلاء، إلا هم اللي هم عاقل وإياس خالد وعامر. الآن أبو مرثد الغنوي شهد هو وابنه بدرا، ولم يشهدها رجل وابنه سواهما جيد، واستشهد ابنه مرثد يوم الرجيع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ابنه أنيس ابن مرثد ابن أبي مرثد له صحبة أيضا، شهد الفتح وحنينا، وكان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس. تذكروا القصة يوم أوطاس بعد حنين، ما تتذكروا أنه في واحد اللي كان يحرس فم الوادي من الصحابة، كان في واحد من الصحابة يحرس فم الوادي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أظن في الرواية قال قد أوجبت ونحو ذلك، حديث مشهور في السنن. هذا حفيد أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب هذا أبو مرثد توفي السنة الثانية عشرة للهجرة. ممن توفي في السنة الثانية عشرة للهجرة كذلك أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العاص هذا ابن أخت خديجة بنت خويلد، أمه هالة بنت خويلد، فخديجة رضي الله تعالى عنها خالته. طبعا أبو العاص له قصة مشهورة في السيرة، يعني طالعوها سهلة ومعروفة، قصة أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب الآن كل هذه أحداث السنة الثانية عشرة سريعا كذا مررت على بعضها كتتميم لعرض يوم أمس. الآن يا جماعة الخير لما جينا إلى السنة الثانية الثالثة عشرة، السنة الثالثة عشرة للهجرة، هنا التفتت الأعين إلى الشام. وإذا كانت فتوح العراق عظيمة ومهمة وكبيرة، فإن فتوح الشام مختلفة، لأن الشام أصلا مختلف. بلاد الشام في منطق الإسلام، في قاموس الوحي، في ذاكرة التاريخ، في ارتباطها بالأنبياء، بلاد الشام مختلف. بلاد الشام لها شأن عظيم جدا جدا في الإسلام. ولما نقول بلاد الشام طبعا المقصود فلسطين، سوريا، لبنان، حتى في الحدود الآن في بعض البلاد اللي في جنوب تركيا تعتبر منها، وكذلك الأردن، هذه كلها بلاد الشام، وأقدسها وأشرفها البيت المقدس طبعا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله لنريه من آياتنا. والآيات والحديث التي تدل على عظم الشام وبلاد الشام أو على كونها بلاد الأنبياء وما إلى ذلك. ولذلك يا جماعة الخير يعني هذه البلاد يجب أن تكون نظرتنا لها نحن نظرة أيضا مختلفة. يعني مهما نزل بشيء من بلدان المسلمين من الكربة والشدائد فهذا لا شك له شأن، لكن حين يعني تؤثر أو تحتل بلاد الشام أو أهلها فإن هذا له ميزان مختلف من الشدة. ولذلك حتى ترى بالمناسبة في آخر الزمان ترى الوعود كثيرة المتعلقة بالشام، الوعود كثيرة المتعلقة بالشام، والدجال سيخرج خلة بين الشام والعراق، جيد، خلة بين الشام والعراق، من سينزل جنوبا إلى المدينة، وبعد ذلك سيقتل في الشام، وعيسى عليه السلام سينزل في الشام في دمشق، والملاحم التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ستكون في الشام، أليس كذلك؟ فبلاد الشام طبعا، وحتى الحديث المشهور إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت البلابل والزلازل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إليكم من يدي هذه من رأسك، وكان وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس ابن حوالة، وحديث جيد الإسناد. فبلاد الشام مختلفة ولها قيمة مختلفة ولها شأن مختلف، ولذلك بالفعل يجب أن ننظر إليها نحن نظرا مختلفا. وإذا كان الأمر متعلقا بالقدس والمسجد الأقصى تحديدا فالأمر يزداد إيش اهتماما وشأنا. ولذلك اليوم يا جماعة الخير يكون فلسطين محتلة ويعني تحت اليهود وإفسادهم، خاصة أنه الاحتلال اليوم هو احتلال خطير جدا، يعني احتلال ليس احتلالا عاديا، فهذه القضية حقيقة يجب أن تكون من أولويات المسلمين، يجب أن تكون من أولويات المسلمين. نعم هي ليست القضية الوحيدة، المسلمون قضاياهم واسعة وكبيرة، ولكن هي من أولويات القضايا. ولعله يأتي وقت الواحد يتحدث عن قضية المسجد الأقصى وما يتعلق به، لأن القضية حقيقة في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية. لذلك عموما هنا في السنة الثالثة عشرة بعد أن بدأ المسلمون بفتح العراق توجهت الأنظار إلى الشام. يقول ابن كثير استهلت هذه السنة اللي هي 13 والصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام، وذلك بعد مرجعه من الحج، وذلك عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وبقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قال واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جمع المسلمين لغزو الشام، وذلك عام تبوك، حتى وصلها في حر شديد وجهد، فرجع عامه ذلك، ثم بعث قبل موته أسامة بن زيد مولاه ليغزو تخوم الشام كما تقدم. ولما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إلى العراق، فبعث إليها خالد بن الوليد، ثم أراد أن يبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق، فشرع في جمع الأمراء من أماكن متفرقة من جزيرة العرب، وكان قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة. هذه منطقة قضاعة تعتبر شمالية في الجزيرة العربية قريبة من الشام. طيب ثم قال كتب إلى عمرو بن العاص إنه إيش؟ قال أحببت أن أفرغك إلى ما هو خير لك في حياتك ومعادك. فكتب إليه عمرو بن العاص إني سهم من سهام الإسلام وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها فارمي بي فيها. الجيوش التي أرسلها الصديق إلى الشام، يعني حتى القادة مختلفين، حتى القادة مختلفون عن قضية العراق. العراق طبعا خالد الموليد لا شك، لكن خالد الموليد فقط، بس بالنسبة للشام أرسل إليها أناس بعضهم يعني من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من السابقين إلى الإسلام، كأبي عبيدة ابن عامر بن الجراح، أو عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الذين أرسلهم خالد أبو بكر الصديق مبكرا إلى الشام؟ مين؟ مبكرا جدا، لا غير يزيد بن أبي سفيان مع الأربعة اللي هم الأربعة. مين أرسل؟ هو أربعة قادة مع بعض، شرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. هذول الأربعة القادة المشهورين اللي أرسلهم أبو بكر الصديق على رؤوس الجيوش إلى بلاد الشام، كل واحد مع في منطقة. جيد. لكن قبلهم أرسل واحد اللي هو خالد بن سعيد بن العاص. وخالد بن سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص هذا من الصحابة اللي تذكروا أنا قلت لكم إيش المعيار اللي إحنا نقف فيه مع تراجم الصحابة؟ واحد من المعايير إيش؟ واحد إنه يكون من السابقين أو بدري أو إيش كمان، أو ما يكون مشهور، يعني يكون له شأن لكنه ما يكون مشهور في واقعنا. خالد بن سعيد بن العاص تتفق فيه أكثر من صفة. خالد بن سعيد بن العاص تتفق فيه أكثر من صفة، لذلك اليوم إن شاء الله سنقرأ ترجمته، لأنه أصلاً كان ممن توفي أو استشهد في هذه السنة مبكراً، فلذلك سنقرأ إن شاء الله سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، ذكر ابن كثير إنه كيف يعني حث الصديق الناس على الخروج وبدأ يعقد الألوية. قال فيقال إن أول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عقد لواء يزيد بن أبي سفيان. طبعا يزيد بن أبي سفيان هو خير أبناء أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يزيد هذا طبعا غير يزيد بن معاوية، الناس تعرف يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية ليس صحابيا، يزيد بن معاوية هذا اللي جاء بعد معاوية رضي الله تعالى عنه، ولم يكن أو وكان في سيرته ما هو شديد الإشكال والانحراف، ووقعت في عصره مظالم وإشكالات ومنكرات. هذا عصر يزيد بن معاوية. لكن يزيد بن أبي سفيان مختلف، يزيد بن أبي سفيان من خيار الصحابة من قادتهم ومن أبطالهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عقد الصديق لواء يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناس، ومعه سهيل بن عمرو وأشباهه من أهل مكة. هذه شوف المعارك الأولى يا جماعة، هذه المعارك الأولى ترى من أكبر أبطالها رجال قريش، رجال قريش المعروفون. والعجيب أنه ترى دائرة أبي جهل كانت دائرة لها تأثير وبطولات ونصر الإسلام عجيبة في فتوحات الشام وتضحية. وسبحان الله كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي عند الكعبة أبو جهل. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ويحلف ويقول ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم على، ثم يأتي أبناؤه وأقاربه فيقتلون في سبيل الله وفي سبيل نشر الرسالة التي حاربها أبو جهل. وهكذا دين الله سبحانه وتعالى. ثم عقد لواء قلنا يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناس ومنهم سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو طبعا نتكلم عن واحد نتكلم عن واحد من سادات قريش الكبار، يعني اللي هو كان مفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وهو الذي أبى ذلك الإباء. وطيب وجاء وخرج معه ماشيا يوصيه. هذه قصة مشهورة أنه أبو بكر الصديق ترى ما عقد ليزيد خرج يزيد الآن على الخيل وأبو بكر الصديق ماشيا بزواره يوصيه. وبعث أبا عبيدة ابن الجراح على جند آخر وخرج معه ماشيا يوصيه وجعله نيابة حمص. وبعث عمرو بن العاص ومعه جند وجعله على فلسطين، وأمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريق الآخر لما لحظ في ذلك من المصالح. المهم خرجت الجيوش الإسلامية من المدينة منطلقة إلى الشام، ويعني توزعت هذه الجيوش كما ذكر قبل قليل. ثم بعد ذلك حصل طبعا حصلت فتوحات في هذه المرحلة، حصل تحرير عدد من البلدان وحصلت مجموعة من الوقعات، لكن بعد ذلك اتضح للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الروم يعني قد أقبلوا أو سيقبلون بجيش كبير جدا لا يحتمل هذا التفرق. ولذلك أرسل أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ليقدم من العراق إلى الشام. ومن المعلوم أنه في عبارة مشهورة لأبو بكر الصديق لما جاءته الأنباء عن جيوش الرومان الصليبية في بلاد الشام وخطورة الوضع، فقال أبو بكر الصديق عبارته المشهورة: والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. هذه العبارة المشهورة لأبي بكر الصديق، أنه لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. خالد بن الوليد سلك طريقا صعبا للذهاب إلى الشام، وهذا المسلك هو يؤكد شخصية خالد بن الوليد وقدرته وهمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول ابن كثير يقول: وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسير: إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معك، وإن لم تدركها هلكت أنت ومن معك. فسار خالد بمن معه وسروا سروة عظيمة فأصبحوا عندها، فقال خالد عند الصباح: يحمد القوم السراء. فأرسلها مثلا، يقول ابن كثير، وهو أول من قالها رضي الله عنه. لما جاء خالد بن الوليد أيضا هو يعني أنجز بعض الإنجازات في بلاد الشام إلى أن اجتمع بالجيوش وقادها لقتال الروم في المعركة العظيمة الكبيرة اللي هي معركة اليرموك. وهذه المعركة معركة يعني هي من معارك الإسلام الكبرى، ومعارك الإسلام هي يعني حقيقة مما ينبغي أن يعتنى به. وأنا أرى حقيقة أنه يعني مثلا في برامج الجيل الصاعد وما إلى ذلك أنه ضروري يكون فيه واحدة من البرامج، واحدة من المواد التي تقدم اللي هي أيام الإسلام أو معارك الإسلام الكبرى. هاي ضروري جدا وضروري أن يربوا عليها. وبالمناسبة ترى يعني كان وارد عن التابعين أو عن تابعي التابعين أنهم كانوا يعلمون الصبيان مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يربون على مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. فكرة التربية على هذه المعارك وأحداثها وما يتعلق بها وكذلك أيام الإسلام بعد ذلك هي من الأمور التربوية المهمة جدا التي يعني تعطي شيئا من المعايشة لمثل هذه الأحداث الكبيرة إن فاتت الإنسان أن يحضرها بنفسه. يوم يعني عموما هذا الحين الفكرة بعدين الصادر. عموما بالنسبة لهذه أيام الإسلام والمعارك الكبرى، إحنا كيف نحدد المعركة أنها كبرى؟ هل هي مثلا بعدد الجيش أو بكثرة القتل الذي حصل فيه أو يعني بقيمة وأهمية وآثار هذه المعركة؟ لا شك أنه من أهم المعايير اللي هي إيش الآثار اللي ترتبت على هذه المعركة. هذه من أهم المعايير لتحديد المعارك الكبرى أو الأيام الكبرى في الإسلام. وحقيقة يا كرام بالنسبة لليرموك يعني لا شك ولا ريب أنه من أيام الإسلام العظمى، من أيام الإسلام الكبرى، وأنه ما ترتب على اليرموك هو فتح بلاد الشام ودخولها تحت الإسلام. هذا يعني هذه معركة كان لها ما بعدها، وكان يوم له ما بعده بلا شك وبلا ريب. ولذلك يعني هنيئا لمن كان له فيه سهم وقاتل في سبيل الله في ذلك اليوم، وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. يقال إنه كان في ذلك الجيش 1000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويقال إن فيهم 100 من أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بالنسبة للمعركة وتفاصيل المعركة، الأحداث التي فيها كثيرة والتفاصيل التي فيها كثيرة، لكن أنا سأذكر فقط أشياء يسيرة جدا متعلقة بهذه المعركة. طبعا أول شيء بالنسبة لتاريخها، كان في خلاف ذكرت أنا أشرت إليه، والخلاف حقيقة شديد، يعني هل كانت في سنة 13 أم 15؟ هل كانت في 13 أم 15؟ ها؟ خلاف سنتين. إيه وبناء على ذلك إذا كانت في سنة 15 طبعا في عهد عمر، بس ما يتصير قصة أبو بكر بقصة خالد، اللي هو لأنه تعرفوا جاء خبر وفاة أبو بكر الصديق وتغيير الأمير، إنه يكون الأمير العام أبو عبيدة وليس خالد بن الوليد. هذا أول من أوائل ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة. فهذا الحدث يبدو أنه حدث ثابت، لكن بس إذا كانت هي في 15 فراح يكون هذا الحدث في مكان آخر، ليس في اليرموك وإنما في مكان آخر. على كل حال، الشأن حقيقة ليس في كونها في 13 ولا في 15، الشأن حقيقة هي في كونها معركة كان لها ما بعدها من فتح بلاد الشام، الذي رجحه الطبري وسار عليه في التاريخ اعتمادا على قول سيف بن عمر تميمي الضبي الذي مر معنا سابقا أنها في سنة 13، وهي المتفقة مع فكرة ورواية تأمير خالد بن الوليد، لأنه خالد بن الوليد لما جاء الشام أخذ إمارة الأمراء أو إمرة الأمراء، بعدين يعني لما تغير الحال مع عمر رضي الله تعالى عنه، يعني هذه الرواية تتسق مع فكرة أنه اليرموك تكون في السنة كم؟ السنة 13. كم كان جيش المسلمين؟ من أشهر الروايات أنه كان 36,000، 36 كان جيش المسلمين 36,000 مقاتل. من القادة الذين كانوا في ذلك الجيش، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، بطبيعة الحال هم اللي هم أصلاً الأمراء اللي أرسلهم أبو بكر الصديق. لكن أيضاً كان من الأمراء معاذ بن جبل الفقيه الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وغير ذلك من القادة، وعلى رأسهم جميعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. يقول عنه ابن كثير في هذه المعركة، يقول: وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه، وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه. قال: ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها وقد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها وكأنهم غمامة سوداء من كثرتهم، يصيحون بأصوات مرتفعة ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال، وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال: إني مشير بأمر. فقال خالد: إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنها، وإني أخشى على الميمنة والميسرة، وقد رأيت أن أفرق الخيل فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة. هذه كانت من أهم الأشياء اللي أدت إلى الصمود والنصر في معركة اليرموك، إنه ما هو بس ميمنة وميسرة، في ميمنة وفي وراءها كتيبة خيل، وفي ميسرة وفي وراءها كتيبة خيل. وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحيا منه ورجع إلى القتال. ومن المعروف والمعلوم في معركة اليرموك أنه كان فيها نساء من نساء المسلمين في المعسكر الخلفي، وكان لهم دور في تلك المعركة، والدور الأساسي في تلك المعركة هو في تأنيب الفارين والمتراجعين، أي أحد يرجع وينسحب يجلدوه ويصرخوا عليه ويتكلموا عليه. إيه حتى نقلوا عن يعني أبيات شعرية إنه يقولوها إنه يقولوا: يا هاربا عن نسوة تقياتي فعن قليل ما تراس سبياتي. يقول ما في خيار، يعني تهرب ترى إحنا بنصير سبايا، ارجع. يقول سيف بن عمر بإسناده عن شيوخه إنهم قالوا: كان في ذلك الجمع 1,000 رجل من الصحابة، منهم 100 من أهل بدر. من الذين كان لهم دور واضح في تثبيت الناس في ذلك المقام مشهور جدا نقله عنه المؤرخون: أبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان الذي قاد الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته كان له دور واضح في ذلك المكان في التثبيت خاصة. ومما نقل عنه أنه قال كان يلف ويدور على الكراديس، الكراديس اللي هي زي الكتائب هذه الجيش، كان كل كردوس من جيش المسلمين في 1000 واحد. هذه واحدة من خلنا نقول ما نقل عن تقسيم جيش المسلمين أنه كراديس كراديس. فكان أبو سفيان يمر على الكراديس ويقول الله الله إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك، اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. هذا كان مما يقوله أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان رجل قال لخالد الوليد ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فقال خالد ويلك أتخوفني بالروم، وإنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، والله لوددت أن الأشقر برأ من توجعه. الأشقر الفرس حق خالد، وكان يشتكي يقول والله لوددت أن الأشقر برأ من توجعه وأنهم أضعفوا في العدد، يعني أنه يليت الفرس عند حقي صاحي الآن وأنه يكونوا ضعف هذا العدد الموجود الآن. يعني هو أصلا يعني هي عارف تنفتح همة الإقدام أكثر في مثل هذا المقام. طيب، كان في من شهد اليرموك، بل العجيب أنه ابن كثير يقول هو أفضل من شهد اليرموك من الصحابة. والجميل أنه ثابت عنه بحديث صحيح بطولاته في ذلك اليوم، يعني هذه ميزتها أنه ما هو من رواية التاريخي، لأنها في صحيح البخاري كذلك، اللي هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وجاءه بعض أصحاب رسول الله في ذلك اليوم فقالوا يا يعني نادوه الزبير قالوا ألا تشد فنشد معك، فقال أخشى إن شددت أن تتركوني. أي فقام فشد عليهم، شد اللي هو شدت كذا اختراق يعني. فدخل الزبير بن عوام أثناء القتال مخترقا الصفوف، وبالفعل لم يكمل معه من بدأ معه، وأكمل هو رضي الله تعالى عنه إلى أن اخترق الجيش ثم رجع. ولذلك ثبت في البخاري أنه عروة ابن الزبير، عروة المشهور الإمام، يقول كنت أدخل يدي في الضربات التي في جسد أبي الزبير، واحدة منها في بدر وواحدة منها في اليرموك، كانت تركت حفرة. هذا ترى هذا بعد سنوات طويلة، لأن عروة ترى عروة لم يدرك أباه الزبير إلا وهو صغير جدا، والزبير عاش إلى 36 تقريبا، واليرموك في 13. يعني احنا نتكلم عن كم بعدها بكم، 20 سنة تقريبا، أو بعدها أقل شيء ب20 سنة، لما كان عروة يدخل يده في جسم أبيه مكان الضربة اللي ضربها في اليرموك واللي ضربها في بدر. مما يدل على أنه يعني كانت ضربة يعني كانت ضربة تركت أثرها، أو حفرة في جسمه رضي الله تعالى عنه، يعني ذات أثر واضح جدا. فالزبير رضي الله تعالى عنه يقول عنه ابن كثير وكان في من شهد اليرموك الزبير بن العوام، وهو أفضل من هناك من الصحابة، وكان من فرسان الناس وشجعانهم، فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا ألا تحمل فنحمل معك، فقال إنكم لا تثبتون، قالوا بلى، فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو، واخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه، ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى، وجرح يومئذ جرحان بين كتفيه، وفي رواية جرح، وقد روى البخاري ما معنى ما ذكرناه في صحيحه. لفظ البخاري أورده للمحقق في الحاشية، مختصر جدا رحمك الله، يقول عن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر، قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. طيب، من أبطال ذلك اليوم الكبار عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. وقال سيف بن عمر عن أبي عثمان الغساني عن أبيه قال عكرمة يوم اليرموك قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن وأفر منكم اليوم، ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه عمه أخو أبو جهل الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا، وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله تعالى عنه. وذكر الواقدي وغيره أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماء، فجاء إليهم بشربة ماء، فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فقال ادفعها إليه، فلما دفعت إليه نظر الآخر فقال ادفعها إليه، فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال، يقول ابن كثير، ويقال إن أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيدا رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال إني قد تهيأت لأمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، تقرئه عني السلام وتقول يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه الله. شوفوا وصف اشتداد المعركة. يقول ابن كثير قالوا وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى، فلم تر يوم اليرموك إلا مخا ساقطا ومعصما نادرا وكفا طائرة من ذلك الموطن. يعني كان قتال يعجز الإنسان عن أن يصفه، شيء مهول. هو طبعا استمر عدة أيام القتال، الواحد يعني هو لو الواحد بيشرح تفاصيل المعركة وتكتيكها وما أدري إيش قصتها، قصة يعني طويلة يعني، لكنه كان قتالا شديدا. ويقال إنه أول الأيام كان المسلمون يتلقون الضربات، يعني هم في أماكنهم فيتقدم الروم فيردون ثم اليوم الأخير رتب التكتيك خالد بن الوليد على هجوم شامل مع تكتيك الالتفاف حق خالد بن الوليد رضي الله تعالى، إلى أن كسروهم كسرة عظيمة جدا. قال ثم حمل خالد بمن معهم الخيال على الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب، فقتل من الروم في حملته هذه 6000. ثم قال خالد والذي نفسي بيدي لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم، وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. ثم اعترضهم فحمل بمئة فارس إلى آخر الكلام، وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. قال ابن كثير قالوا وقتل في هذا اليوم من المسلمين 3000، منهم عكرمة ابن أبي جهل وابنه عمرو وسلم بن هشام. من يعرف سلم بن هشام؟ ذكروا الدعاء للمستضعفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كان يدعو لمن بالأسماء، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المسلمين، وهو أيضا من أقارب أبي جهل، وعمر بن سعيد وأبان بن سعيد، هذا كله من الشهداء، وأثبت خالد بن سعيد اللي هو خالد بن سعيد بن العاص هذا فلا يدرى أين ذهب، وضرار ابن الأزور وهشام ابن العاص. شفت، لاحظوا أنه أغلبهم من قريش، من سادة قريش، لأنه هذا عمرو بن سعيد بن العاص وأمال بن سعيد بن العاص وخالد بن سعيد بن العاص وهشام بن العاص وعمرو بن طفيل الدوسي، وحقق الله رؤيا أبيه يوم اليمامة. تذكره أبوه قتل يوم اليمامة، كان في رؤيا ذكرها ابن كثير فيها أنه ابنه يلحق به، فإنه كان تحققت في ذلك اليوم. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ضحوا وبذلوا وصبروا في ذلك اليوم صبرا عظيما، ونصر الله سبحانه وتعالى دينه وأعلى كلمته. خلينا نشوف سريعا مين اللي توفوا في هذه السنة 13، هذا احنا على اعتبار القول الأول اللي هو أنه اليرموك في سنة 13. طبعا في تلك المرحلة أيضا كان في معركة أجنادين، وتجد خلاف اصلا بين المؤرخين، مثلا هل عكرمة استشهد في اجنادين ولا في اليرموك، لكن هي كلها كانت متقاربه، لانه ايضا المشهور انه اجنادين كانت في 13. طيب، من المتوفين في 13 ابان بن سعيد بن العاص، وهو الذي اجار عثمان بن عفان يوم الحديبيه. تذكروا عثمان قصه قال أسلم بعد مرجع أخويه من الحبشة خالد وعمر، فدعواه إلى الإسلام فأجابهما. وممن توفي في هذه السنة خالد بن سعيد بن العاص، لكن خالد بن سعيد لازم نقرأ سيرته، هو الوحيد يمكن نقرأ سيرته اليوم من سير أعلام النبلاء. وأيضا ممن توفي في هذه السنة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وسلمة بن هشام بن المغيرة أخو أبي جهل بن هشام. أسلم سلمة قديما وهاجر إلى الحبشة، فلما رجع منها حبسه أخوه وأجاعه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت ولجماعة معه من المستضعفين، ثم انسل فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخندق، وكان معه بها، وقد شهد أجنادين وقتل بها رضي الله تعالى عنه. أخو أبو جهل وابن أبو جهل وحفيد أبو جهل، حفيد أبي جهل، ابن أبي جهل وحفيد أبي جهل وأخو أبي جهل. وضرار بن الأزور الأسدي كان من الفرسان المشهورين والأبطال المذكورين. تتذكر هذا قلنا إحنا واحد من الإيش اللي مع خالد، خالد مع اثنين دائما اللي هم القعقاع وضرار بن الأزور. وأيضا ممن توفي في السنة الثالثة عشرة طليب ابن عمير ابن وهب، أمه أروى بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا. مين يعرفه يا جماعة؟ طليب ابن عمير من أهل بدر ومن أهل الهجرة إلى الحبشة. وممن قتل واستشهد في ذلك اليوم في أجنادين عبد الله بن الزبير. مين عبد الله بن الزبير؟ انتم مشيتون عبد الله بن الزبير؟ ها؟ والحجاج ايش يسوي؟ عبد الله بن الزبير طبعا معروف انه قتل في سنة 73 للهجرة. احنا نتكلم عن 13. عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عم اسمه الزبير، غير زبير بن عوام طبعا، زبير بن عبد المطلب. هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الأبطال المذكورين والشجعان المشهورين. قتل يوم أجنادين بعدما قتل 10 من الروم مبارزة، كلهم بطارقة أبطال. يا جماعة ترى هذه يعني خلاص، يعني انت لازم تهتموا يا جماعة لما نقول احنا الأسماء هذه، رح ما نقرأ كذا أي كلام. احنا جالسين نتكلم عن حملة الدين وعن طلاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن أبطال الإسلام وعن سابقين وعن أهل بدر وعن من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النتائج، الإقدام والجهاد وحمل الراية ونصر الدين والتضحية طيب. وأيضا قتل عتاب ابن أسيد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على مكة، كان صغيرا ترى، يوم ولاه كان عمره 20 تقريبا. يقول ابن كثير استعمله عليها عام الفتح وله من العمر 20 سنة، معناه أنه كم عمره الآن؟ يعني 23-24 من الحدود. طيب، وممن استشهد في تلك السنة 13 عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. يقول كان من سادات الجاهلية كأبيه، ثم أسلم عام الفتح بعدما فر، ثم رجع إلى الحق، واستعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فظفر بهم كما تقدم، ثم قدم الشام وكان أميرا على بعض الكراديس، ويقال إنه لا يعرف له ذنب بعدما أسلم. شوف لما يقول لك أسلم وحسن إسلامه كذا، أول ما تسمع هذه الكلمة على طول تذكر عكرمة. عكرمة بن أبي جهل ممن حسن إسلامه يعني حسنا عجيبا. ومن المشهور عنه في موقف مشهور عن عكرمة دائما يذكر في سيرته، موقف سبحان الله مؤثر وجميل. يقول ابن كثير تجدون هذا يعني في، حتى يقول لك أخرجه الدارمي، هو مشهور عنه جدا. يقول كان عكرمة يقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، يقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي. يقول ابن كثير احتج بهذا الإمام أحمد على جواز تقبيل المصحف، حجة أحمد جواز تقبيل المصحف، فعل عكرمة لما كان يقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام، كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام. وقال عروة قتل بأجنادين، وقال غيره باليرموك بعدما وجد به بضع، بعدما وجد به بضع وسبعون ما بين ضربة وطعنة. وممن توفي أيضا هبار بن الأسود وهبار بن سفيان وهشام بن العاص بن وائل أخو عمرو بن العاص، وأيضا من توفي في هذه السنة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب نقرأ سيرة سريعا خالد. قلنا إيش اسمه خالد؟ من خالد بن سعيد بن العاص طيب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الذهبي في السير: وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي السيد الكبير أبو سعيد القرشي الأموي أحد السابقين الأولين. روي عن أم خالد قالت: كان أبي خامسا في الإسلام. هذه رواية جيد. وهاجر إلى أرض الحبشة وأقام بها 14 سنة وولدت أنا بها. أم خالد بنت سعيد مشهورة، لها حديث في البخاري، لها قصة في البخاري مشهورة. طيب وروى إبراهيم بن عقبة عن أم خالد قالت: أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على صنعاء، وأن أبا بكر أمره على بعض الجيش في غزو الشام. قال موسى بن عقبة: أخبرنا أشياخنا أن خالدا قتل مشركا ثم لبس سلبه ديباجا أو حريرا، فنظر الناس إليه وهو مع عمرو فقال: ما لكم تنظرون؟ من شاء فليفعل مثل عمل خالد ثم يلبس لباسه. وقيل كان خالد بن سعيد وسيما جميلا قتل يوم أجنادين، وهاجر مع جعفر بن أبي طالب إلى المدينة زمن خيبر، وبنته المذكورة عمرت وتأخرت إلى قريب عام 90، وكان أبوه أبو أحيحة من كبراء الجاهلية، مات قبل غزوة بدر مشركا، وله عدة أولاد اللي هو أبوه أبان بن سعيد. أبان بن سعيد أيضا توفي في نفس السنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا نص من ابن كثير ليس في البداية والنهاية وإنما في التفسير. تفسير: قال معلقا على قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن كثير بعد أن ذكر كلاما قال: ثم لما مات رسول الله واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى عند موته. شوفوا هذه جمل يا جماعة تحفظ، في جمل أحيانا تكون كذا كاشفة عن مرحلة أو عن شخصية. لما شعث ما وهى عند موته، هذه الحين جملة مهمة في سيرة أبي بكر. لما شعث ما وهى عند موته صلى الله عليه وسلم، وأطد الجزيرة العربية، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهما، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق فقام في الأمر بعده قياما تاما. ثم أخذ ابن كثير في التفسير يعدد الفتوحات. الفكرة في هذا النص إيش هي؟ إن هو جعل هذه الفتوحات هي تصديق، جعلها تصديقا لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فكأن ابن كثير يقول: متى وقعت هذه الآية وكيف وقعت وكيف تحققت؟ ويقول: من وقت النبي صلى الله عليه وسلم من فتوحاته، ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، يقول ثم لما كانت الدولة العثمانية، يقصد عثمان بن أبي عفان عشان لا أحد يقرأ تفسير من كثير، تمام؟ بعدين يقول الدولة العثمانية كانت مدري متى ومدري إيه، تمام؟ ثم لما كانت الدولة العثمانية يعني عثمان بن عفان امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وفتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة، كأنه حتى يعني العثمانية كأنه مد فيها ما يتعلق بالأموية لأنه من بني أمية. وذكر بعض الأحاديث المتعلقة بقضية التمكين للدين وما إلى ذلك. وحقيقة هذا أمر مهم جماعة الخير، إنه الإنسان يعني هذه الأحداث اللي إحنا جالسين نتكلم عنها، إحنا ذكرت في اللقاء الماضي إنه هي من عظمها ترى مشار إليها في القرآن، مشار إليها في القرآن، وأمر عظيم جدا سواء فيما يتعلق بقتال المرتدين. وأمس قرأت عليكم من التفسير في قول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه، وكلام الحسن البصري وكلام قتادة في أن المقصود هو أبو بكر الصديق في قتاله المرتدين. ثم الآن هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وكلام كثير في تفسيرها وتنزيلها على أصحاب رسول الله الذين مكن الله لهم في الدين ونصروا هذا الدين. فهذه يعني من القضايا المهمة في النظر إلى تلك الحقبة وإلى تلك المرحلة. طيب يا جماعة الخير، احنا ما شاء الله امضينا حلقات وساعات واحنا لازلنا نراوح في مرحله واحده، يعني احنا ما ترى الان ما تجاوزنا سنتين، يعني كل الكلام الان في 12 و13 صح او 11 الى من 11 الى يعتبر بدايه 13 تقريبا، احنا في سنتين وشويه، ونلاحظ انه هذه السنتين يعني مليئه جدا صح، يعني هاتان السنتان مليئتان جدا جدا. فين الفراغ اللي فيها؟ ما في فراغ صح، يعني تلاحظوا انه هي مليانه متخمه بالاحداث العظام الكبيره جدا. ولذلك يعني التاكيد على فائده انه هذا هو هدي اصحاب رسول الله، العمل الدؤوب الدائم، نصره الدين، تضحيه، البذل، ما في فراغ، ما في حياه عارف كذا يعني ايش فيها مساحات هادئة وبعيدة متباعدة الأطراف، ما في حياة، كلها عمل عمل عمل عمل دؤوب، خاصة إذا وجد الموجب لهذا الدأب في العمل والاستمرار فيه. ولذلك ترى لا يتوقع يا جماعة الخير، ونختم بهذا التوقيع، يعني لا يتوقع ولا ينبغي أن يتوقع متوقع ولا أن يظنن ظان أن هذه الأمة يمكن أن تتحرر مما هي فيه وأن يصلح حالها بأناس عندهم ساعات دوام محددة للعمل للدين. جيد، هذا فضلا عن إيش؟ فضلا عن الناس الذين رضوا من العمل للدين القراءة الشخصية وزيادة المعلومات والمجالس الأدبية والتبادل الثقافي للمعلومات الفكرية هذا ما له دخل في الشيء اللي نتكلم عنه. احنا نتكلم يا جماعة عن أمة تعاني ما تعاني من أنواع الويلات على الجانبين اللي تكلمنا عنها، اللي قلنا حفظ الدين في مادته وحفظ الدين في حراسته من أعدائه. اليوم الأمة تعاني من هذين الجانبين أشد المعاناة، يعني ما هو في شيء من المعاناة، هو في أشد المعاناة هنا على مستوى العلم والإيمان والعقيدة والفكر والشبهات والكذا، وهنا على مستوى الاحتلال والهيمنة والاستضعاف والقهر. من كان يظن أو يتوهم كذا بس وهم أن الأمة سيعود لها عزها ومجدها بأناس يعني حياتهم مشغولة بس هم ما ينسوا العمل للدين أنه يعطوه شيء من الوقت، فهو واهم، ما يمكن، هذا لا يتأتى، ما يصلح، لن يحدث ذلك إلا بأناس يكون العمل للدين أولويتهم الدائمة والقصوى، ويكون عملهم لهذا الدين ليل نهار، ينام عليه ويصحو عليه، يجتمع مع من يجتمع عليه ويتفرق مع من يتفرق عليه. فإذا لم ترى في الواقع أمثال هؤلاء فنقول لك لا تنتظر شيئا، لا تنتظر حقيقة، لا تنتظر شيئا. أما إذا وجد أمثال هؤلاء ممن يبذلون بالليل والنهار لنصرة هذا الدين والحفاظ عليه ودفع الإشكالات عنه وإعادة الناس إليه ونصرته بمختلف وسائل النصرة، إذا وجد هؤلاء وكانوا من أهل الصلاح والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك عند ذلك الوقت تحديدا استبشر خيرا، واعلم أن الأمة قد سلكت المسلك المعتاد في إعادة إصلاحها وإصلاح أحوالها. احنا للتو فرغنا من سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، تكلمنا كثيرا عن صلاح الدين وعن نور الدين وعن كذا، وقلنا يا جماعة من 541 إلى 583 تذكروا أنتم اللي حضر معانا المجالس واللي كذلك الآن يشاهدها شيئا فشيئا في اليوتيوب، ما كان فيها إيش فراغ تتذكر طحن قتال عمل دؤوب ليل نهار ليل نهار لين ما حرر بيت المقدس. كذا هي كذا هي ما تكون إلا كذا أصلا. عشان كذا يا جماعة الخير أنت جالس اليوم كذا تظن إنه في شيء مفاجئ راح يصير وراح ينتصر المسلم، ما حيصير لن يكون إلا بأناس يسلكون مثلك أصحاب رسول الله في نصرة دين الله يبذلون ما يمكن أن يبذل. كل هذا طبعا في نطاق السنن والأسباب، ليس مطلوب منهم أن يغيروا المعادلات فجأة يخلوا ما في عوائق، لا، هم القصد هو فيما يمكنهم أن يعملوا، لكن الفكرة هي يعني هي في أن لا يكون هذا العمل آخذا فضول أوقاتهم، فضول أوقاتهم لما يصير فاضي أوقات الإجازات وكذا. وقد يقول قائل طيب ماذا نفعل؟ يعني أنت الآن كذا بتجعلنا في قلب الحرج والمواجهة مع ظروف الحياة التي نعيش فيها، وهي فعلا هذا السؤال صعب حقيقي، يعني لأن القضية أحيانا ليست في عدم الرغبة، كثير من شباب المسلمين يحبون الإسلام ويرغبون في أن يقدموا له كل شيء، لكن يصطدمون بهذا يعني هذه الطبيعة المعاصرة التي نحياها والتي تحكمنا في حياتنا اليومية، حياة صعبة، تفاصيل وإجراءات ويعني موانع كثيرة جدا تحكم الإنسان وتنهش منه نهشا حتى لا يبقى منه، إذا تخرج من الجامعة لا يبقى منه شيء إلا أنه يقول يا الله يا رب أنك بس تيسر لي مكان أشتغل فيه وبيت أسكن فيه، والحمد لله رب العالمين وقد أديت، يعني خلاص يعني انتهى جهاده في الحياة، مرحلة الكرف في الحياة الشديدة جدا أخذتها منه تلك الظروف وتلك الأحوال. على الأقل تعرف أنه هذه مشكلة حقيقية موجودة في واقعنا المعاصر، لابد من التفكير الحقيقي في كيفية التعامل معها، لابد من التفكير الحقيقي في كيفية التعامل معها، على الأقل لبعض النخب الذين يجب برأيي أنه يفرغ نخب من الأمة بعيدا عن هذا الإشغال وتدفع لهم الأموال، فرغون لخدمة هذا الدين، وهذا أقل الواجبات، ترى ما هي ترى ما تحسب أنه يعني إحسان كبير، هذا أقل الواجبات أنه تكون للأمة. مع الأسف اللي ساير بالعكس، لما يتميز إنسان حتى لو كان في محاضن ولا في حلقة تتميز كذا الله أكبر، هي مكافأة دراسة مجانية في بريطانيا، هذا غاية ما وصل إليه فكركم؟ أن تكرموه وتودوه هناك بريطانيا عشان يدرس عشان يجيب شهادة أحسن شهادة، هذا أقصى شيء استطعتم أنكم تصلوا إليه بتفكيركم؟ والله هذا الاستسلام لمنطق غير صحيح أبدا. المفترض أنه لما يكون في واحد متميز زي كذا هذا اللي يفرغ وقته لخدمة الدين والإسلام، ولا كيف راح يتغير الوضع؟ كيف يعني يا جماعة الخير؟ والله يا جماعة أتكلم من جد، يعني يمكن واحد يضحك شوية بس أتكلم من جد، كيف العقلاء الكبار في السن الكبار الأمهات الناس فكروا كيف إذا كل واحد مشغول في الحياة بستين ألف شغلة والكل مستسلم والكل يؤكد هذا الاستسلام، وبعدين نقول الله المستعان على أحوال الأمة، يا أخي الله المستعان، والله يا الله المستعان، طب إيش ليش الاستسلام هذا لكل شيء؟ فإذا ما فرغ ناس من أبناء الأمة حقا إنه هو يكون عمله الوحيد هو خدمة هذا الدين والإسلام، بطبيعة الحال ما يحتاج نأكد إنه في واجبات عائلية وأسرية واجتماعية، هذه ما يحتاج، هذه معروفة في الإسلام نفسه أصلا، يعني ما يحتاج إحنا نقولها كأنها شيء جديد يعني، بس إحنا نتكلم عن إنه في ناس يحتاجوا إنهم ما يستهلكوا بهذه الأمور بعجلة الحياة الطاحنة الصعبة جدا، وما هو عيب ولا غلط انه يكون في دعم لامثال هؤلاء ودعم لهم في زواجهم ودعم لهم في معيشتهم ودعم لهم في استقرارهم ودعم لهم ودعم الى اخره. ولا كيف ممكن يا جماعه الخير انه واحد يقدم شيء حقيقي يمكن ان يؤثر به في الواقع إذا هو مستنزف في دوام 8 ساعات و10 ساعات وبعدين يا الله يحصل كذا ويا الله وبعدين ما تكفي الفلوس، حتى الفلوس اللي حصلها من هذا الدوام يا الله يا الله تكفي، والأوضاع المادية والأوضاع الاقتصادية صعبة على كثير من الناس أصلا. وبعدين الواحد لا هو اللي ينام مرتاح البال ولا هو اللي يفكر إيش يسوي، ما يصبح ويمسي يفكر إنه كيف يا ربي بس إيش يقدر يعيش عيشا ها يعني يلا، حتى ما هو العيش الرغيد هذاك الواسع يعني يلا يمشي حاله. وإذا نظرت إلى أحوال الشباب الجامعيين فحالهم صعب وخاصة المغتربين، يعني الأمور ما هي سهلة. فحقيقة يا جماعة الخير أنا عندي إشكال حقيقي إنه كلما جاء ناس من المتميزين والأفاضل وكذا يكون تكون مكافأتهم بزيادة إشغالهم في صعوبات الحياة وظروفها، أنا أرى أن المكافأة الحقيقية تكون بتفريغهم. عاد في ناس بيزعلوا من هذا الكلام وبيشوفوه غير واقعي، أقل شيء أقل شيء أقل شيء يطلبوا منك إنه اعتبر وجهة نظر، أقل شيء خلي وجهة نظر يا أخي، أنت عندك وجهة نظر أنا عندي وجهة نظر، هذه وجهة نظري ها من خلال الخبرة في الحياة من خلال التجربة الطويلة اللي رأيتها وعاشرتها مع الشباب أنا وصلت لوجهة النظر هذه، يعني اعتبرها وجهة نظر تمام. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.